أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى ودخل المدينة على حفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه

يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي وعده لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما يا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين وجاء يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل من أقصى يسعى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من قال ما خطبكما قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما إلي خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء فجيءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء